كما قرر أن الشجرة للبيت ما يملك قلعة، لكن لو قلعت بسبب الهوى أو الرياح فلا يملك غرس بدلها. نعم. وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها. إذا قرر قال عندي له أمة فليس إقرارا بالحمل، لأن الحمل قد يكون لغيره. نعم. ولو أقر ببستان شمل قال البستان الفلاني لزيد، البستان الفلاني لعمر، شمل الأرض وشمل النخلة اللي فيها وشمل البيت وشمل المكائن إلى آخره. نعم. وبشجرة شمل الأغصان، وإذا أقر بشجرة قال الشجرة الفلانية لفلان فإنه يشمل جميع الأغصان لتلك الشجرة، فهي تكون تبعا لإقراره. وهذه آخر فقرة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.